شبكة الأسيف الإسلامية تقدم لكم هذا الإصدار. قد صار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع؟ أيا يحيى هذا يحيى بين القدس وليل، ومدت يدها تريد أن تسقيها، اقتربت من يده، اقتربت، لم تبق إلا مسافة قصيرة قصيرة جدا. صريع الأمان والغرام نازع. من من النساء لا ترغب فيه؟ إنه الشاب النظيف الذي لا يدع شيئا يلوث قلبه الأبيض. يحيى كان طويل الصمت، قليل الكلام، فإن تحدث تحدث همسا أو ما يشبه الهمس، سماه بعضهم حمامة المساجد. رحمة الله على قلب الفتى، يحيى مصحفا يمشي وقرآنا نطق. يحيى رحمة الله على قلب الفتى مصحفا. يحيى كان قد أسر بأحاديثه هذه الفتاة، كانت هذه الفتاة جميلة للغاية. كيد النساء. لا سبيل لك إلى يحيى، إن الوصول إلى القمر لأهون ألف مرة من الوصول إلى يحيى. دعيه ودنياه الزكية الطيبة، إن دون الوصول إلى يحيى سبعة أبواب، سبعة أبواب عليها سبعة أقفال من حديد. إنه لا يخشى على شيء كخشيته على قلبه الذي أمضى في تصفيته وتنقيته عددا من السنين، حتى رق ولان وأقبل على الله بكل حب وشوق ورغبة. فما الذي قذف في طريقه بهذه الفتاة؟ كيف دخلت حياته؟ من أي باب تسللت إلى قلبه؟ لقد ظن أنها لن تعترض طريقه مرة، فقد استطاعت الفتاة أن تتغلغل إلى شغاف قلبه، فاضطرمت النار في أحشائه. أخذ يحس في قعر قلبه بنار متأججة واضطراب وتشتت ووحشة، وتغيرت حاله وصار لا يقر له قرار. فيا ترى هل يتخطى يحيى هذا الاختبار الصعب بنجاح، أم ينكسر به المجداف فيتيه في بحر الظلمات إلى الأبد؟ فقد خير يحيى بين عشق القدس وعشق ليل. فيا ترى أيهما يختار؟ يحيى بين القدس وليلى. كان صاحبي يحيى شابا غلبته نفسه وتمكنت منه شهوته، فانصرف عن أمور آخرته إلى دنياه، وعن التجارة الرابحة إلى التجارة الخاسرة، وعن مدارج العارفين إلى مبادل الغافلين الخاسرين. ولم يكن من قبل هذا حاله، وما كان أحد من أصحابه يظن أنه إلى هذا سيكون مآله، لأنه قد نشأ في طاعة الله واشتهر بورعه وتقاه، حتى عرف بين أقرانه بالعابد، بل وسماه بعضهم حمامة المساجد. ولكن سبحان الله ثم سبحان الله، كيف تتغير النفوس من حال إلى حال، وكيف تصاب الروح المؤمنة القوية بالهزال. كنت أغبط هذا الفتى على ما أوتي من ورع وتقى واجتهاد في الطاعات وهو في ريعان الصبا، فقد حفظ كتاب الله ونال حظا وافرا من العلم الشرعي، وتأثر كثيرا بكتب ابن القيم رحمه الله، وكان كثيرا ما يقول: لا يفهم المدارج إلا من درج. كان طويل الصمت، قليل الكلام، فإن تحدث تحدث همسا أو ما يشبه الهمس، ولكن حديثه ينفذ إلى القلب، فيه الحلاوة والطلاوة، يسحر السامع ويأخذ بلبه ويستولي عليه، فلا يدري أهو أسير حديثه أم أسير محدثه. كان كثيرا ما يجول في المساجد وبعض النوادي والمنتزهات العامة والأسواق يدعو إلى الله، فيجتمع حوله الكثير من الناس يسمعون حديثه العذب كأن على رؤوسهم الطير، وكثيرا ما كان يوزع الأشرطة الوعظية النافعة على الناس حتى أحبوه وضربوا فيه أمثلة الأدب والخلق. وكان قد أسر بأحاديثه هذه فتاة يقع بيتها في نهاية الشارع الممتد من سوق الملابس قريبا من بيت أبي عبد الله القحطاني الذي لم تفته صلاة الفجر جماعة منذ 40 سنة. كانت هذه الفتاة جميلة للغاية. كان يحيى كما ينقل الثقات لم يتأمل وجهها في حياته قط، وكان كثيرا ما يقول رب نظرة أورث القلب ألف حسرة، ويتمثل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله إني لفي حيرة، كيف استطاعت هذه الفتاة أن تسحره وتستولي على قلبه وتسلبه عقله ولبه؟ ولكن نعوذ بالله من فتنة النساء. فهذا أخونا خالد المنصور كان يصب اللوم الشديد على من صار بها والهانة، وما إن ترددت الفتاة على دكانه عددا من المرات حتى نظم فيها قصيدة عنوانها أوقعتني في الحب. فنعوذ بالله من فتنة النساء. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا. وجبين السماء يعطي محينا وهو يسدي الرميم ماء جنيا. ودموع الغمام تروي غراما في عيون الزهور كان خفيا. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا. وتمر الساعات تنسيج حلما في خيال النيام حلوا شهيا. وتمر الساعات تنسيج حلما في خيال النيام حلوا شهيا. فتحوم المنى وتطفو الأماني وتمر الطيوف شيئا فشيئا. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. أوقعتني في الحب ليلة وانثنى الخطو عاطرا وشديا. خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا. وجبين السماء يعطي محينا وهو يسدي الرميم ماء جنيا. ودموع الغمام تروي غراما في عيون الزهور كان خفيا. وإنما سنذكرها كلها من البداية إلى النهاية، وهي والحق يقال لو اطلع عليها البشر لكانت عبرة لمن اعتبر. يحيى بين القدس وليل، في مساء كل خميس من كل أسبوع كان يعقد في بيت عماد الواقع في زاوية حي الوفاء قريبا من المدرسة، كان يعقد فيه مجلس للطرب واللعب والغناء، وكان يحضره بعض شباب الحي منهم حسن وماجد وأسامة وغيرهم ممن لا أتذكر أسماءه. وقد تأخر ذات يوم عن الحضور في الوقت المعين أسامة، وعندما حضر بادره الجميع بقولهم أين كنت؟ فأجابهم وهو يتخفف من بعض ملابسه وعلامات التأثر بادية على وجهه: التقيت هذه الليلة بيحيى، سرت في نفوس الحضور هزة خفيفة وساد المكان سكون شامل. ثم تابع أسامة قائلا: التقيت به في السوق المركزي وهو يحمل معه كتابا قد اشتراه من مكتبة الهداية. بدأني بالسلام وقال: أين أنت يا أسامة؟ لم نرك في المسجد منذ شهور طويلة. فابتسمت حياء ثم اعتذرت قائلا: أنت تعلم يا يحيى، الاختبارات على الأبواب، وهذه هي المرة الثانية التي أرسب في مادة الأحياء، ولابد أن أنجح هذه السنة حتى لا أفصل من المدرسة. ابتسم يحيى وهو يشير إلى المسجد ويقول: النجاح يبدأ من هنا، النجاح يبدأ من هنا. ثم وقف ينظر إلي، فشعرت كأن نظراته تغوص في أعماقي وتكشف المكنون في صدري، ثم قال: أنت تعلم يا أسامة أني أحب لك الخير، فاتق الله واجتنب المعاصي. ثم تابع قائلا: الناس في غفلة، هل تعلم متى ينتبهون؟ فلما لم أجب مضى يقول: عند الموت، عند الموت، عند الموت. ارتعدت فرائسي من موعظته، وأطرقت لا أعرف ما أجيب، ثم مضى وهو يدعوني بالهداية. التفت عماد وكان حاضر النكتة سريع البديهة، يتقن 4 لغات من كثرة ما سافر إلى أوروبا وتايلند والفلبين، وكان يتحف الحاضرين بما رأى في تلك البلاد. ابتسم عماد ابتسامة ماكرة وقال وهو يضحك: سيأتيكم يحيى، سيأتيكم يحيى. التفت الحضور جميعا إلى عماد لمعرفة ما يدور في ذهنه، أكمل: سيأتيكم يحيى، ولكن هذه المرة ليس واعظا وإنما، وأشار بيده كأنه يعزف على العود، ثم قهقه وجلس على الأريكة المركونة عند التلفاز. نهض ماجد وهو يضحك وأخرج 500 دينار وضرب بها على المنضدة وهو يقول مشجعا: ما ها هنا لك إن استطعت أن تفعل. فصاح حسن: اتقوا الله واتركوا الرجل في عالمه النقي. استرسل عماد ضاحكا وهو يقول: سوف يأتيكم إلى هنا سيعزف على العود بيده، وما أجمل العزف إن كان بيد عابد. ثم ضحك ضحكة قوية ارتجت لها الغرفة، ثم مال وأسر في أذن ماجد شيئا، وقبل أن يخرج صاح حسن منفعلا وأخذ يردد: إن دون الوصول إلى يحيى 7 أبواب عليها 7 أقفال من حديد. يحيى، يحيى بين القدس وليلى. في ليلة الجمعة جلست ليلى كعادتها تتسامر مع خادمتها خديجة، تتبادلان الضحكات وتسردان القصص الطريفة. كانت غرفة الاستقبال مفروشة بالسجاد العبقري الموشى، والستائر خضراء تتخللها خيوط صفراء بلون الذهب، والثريا الملونة بألوان الطيف تتدلى من السقف وهي تتمايل سكرا، وفي زوايا الغرفة قناديل وشموع تزيد من جمال الغرفة، تفوح منها رائحة المسك. أخذت ليلى تضحك وهي تقول لخديج: هل رأيت أولئك الشباب في الحي المجاور عندما مررنا عليهم؟ قهقهت خديجة وهي تقول: نعم يا سيدتي، لقد ذهلوا من جمالك الساحر، حتى إن أحدهم كان يمشي فلما رآك كاد أن يقع في الحفرة التي أمام باب المدرسة. كل شباب المنطقة يتحدثون عن جاذبيتي وجمالي. فقالت خديجة وكأنها تخاطب نفسها: إلا شابا واحد، إلا شابا واحد. توقفت ليلى عن الضحك وبدت عليها علامات الانتباه وقالت: ومن هو الشاب الذي يصمد أمام جمالي؟ قالت خديجة وهي تتأمل المزهرية الموضوعة على الطاولة: ليتني أرزق بابن مثلي. قالت ليلى باهتمام: من هو هذا الشاب يا خديجة؟ قالت خديجة وهي لا تزال تتأمل المزهرية: إنه يحيى، إنه يحيى، إنه يحيى. وقاربت ما بين حاجبيها وسألت: ومن يحيى هذا؟ وأخذت الخادمة تحدثها بكل ما تعرف عنه، عن علمه وورعه وزهده وتواضعه، وعن حسن أخلاقه وعذوبة منطقه. وسكتت قليلا ثم أضافت قائلة: كثيرا ما كنت أراه في الصباح الباكر وهو عائد من المسجد يترنم بالقرآن، إنه يسكن في البيت الأبيض المقابل للبحر. ليت كل الشباب كيحيى. وقفت ليلى مشدوهة أمام وصف خادمتها خديجة لهذا الشاب المؤمن، فسألتها قائلة: هل هو متزوج؟ امتعر وجه خديجة وتغير لونها، وعرفت ما ترنو إليه ليلى وقالت: لا سبيل لك إلى يحيى، دعيه ودنياه الزكية الطيبة. انصرفت مسرعة، ولكن ليلى استطاعت أن تمسك بيدها ثم قالت لها بعطف: كلا يا خديجة، إنني أريد الهداية. فأجابتها خديجة: وما الذي يصدك عن الهداية؟ فقالت ليلى وهي تنظر من النافذة تجاه منزل يحيى: لا، أنا أريد الهداية على يدي. أخذت خديجة في الانصراف وهي تقول: هذه خطوة من خطوات الشيطان، لا سبيل لك إلى يحيى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يحيى بين القدس وليلى. رفعت ليلى يدها تتحسس القرط اللؤلؤي الذي يزين أذنها، ثم نادت خادمتها خديجة، فلما أقبلت طلبت منها رقعة، ثم كتبت عليها شيئا وطوتها بعناية فائقة ولفتها في منديلها المعطر، ثم التفتت إلى خديجة وقالت: أين نجد يحيى في هذه الساعة؟ فأجابتها وهي تشير بيدها: قد يكون الآن معتكفا في المسجد، ولكن أفضل وقت بعد شروق الشمس وهو ذائب إلى جامعته. وقفت ليلى عند الشباك وهي تتأمل منزل يحيى وسيارته البيضاء الواقفة عند الباب، وقد تجمع على زجاجها الندى الرقراق. اقتربت منها خديجة وأمسكت بيدها وهي تقول: لا تفعلي، بالله علي، بالله علي. ولكنها دفعت يدها بيدها اليسرى بلطف، فرنت الأسورة التي تزين يدها، وأسرت في نفسها قائلة: ما عزمت على شيء إلا فعلت. كان من عادة يحيى عندما ينتهي من صلاة الفجر والاستماع إلى حديث الشيخ أن يقضي فترة من الوقت في قراءة أذكار الصباح، ثم قراءة جزء كامل من القرآن الكريم، ثم يصلي ركعتي الضحى، وبعدها يرجع إلى البيت ليأخذ قسطا من الراحة بانتظار طعام الفطور حتى يذهب إلى كلية الشريعة بنشاط. فإذا حان وقت الفطور تناوله مع أمه التي تبدو موفورة النشاط، ضاحكة متفائلة لا تكل عن الحركة، وأخته الصغيرة أسماء التي يحاكي وجهها استدارة البدر ببشرة ناعمة نقية وعينين بلون البن وصفاء السماء. ولم تكن قطتها الكبيرة ذات الشعر الأبيض الطويل تفارقها ساعة من السماء، فهي تتبعها كظلها أينما ذهبت ولا تفارقها إلا ساعة النوم. أما أبوه فكان يخرج من البيت قبل أن يعود يحيى من المسجد، ليذهب أبوه إلى شركته لمتابعة الصفقات ومراجعة الحسابات، لقد كان أبوه كثير التبرع للمجاهدين وللفقراء والأيتام والأرامل، كان معروفا بالإحسان عند أهل المنطقة. لقد كان يحيى في غمرة هذا كله متنقلا من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، فمن بر الوالدين إلى صلة الرحم، ومن الاعتكاف إلى الدعوة، ومن قراءة القرآن إلى التصدق، ومن طلب العلم إلى حسن الخلق. لم يكن يحيى يعلم بأن هناك ابتلاء عظيم ينتظر، واختبار صعب يترفس ليتحقق وعد الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة الله في الكون لا تتغير ولا تتبدل. إن الله سبحانه يريد من عبده أن يحاول الصبر، أن يحاول الثبات، أن يحاول الاستعفاف، أما المعونة فمنه سبحانه. إن الله سبحانه لا يتخلى عن عبده الضعيف وهو يتخبط في دياجير الفتن وأموال الشهوات، إنه يمده بحبله المتين، فمن استمسك به نجا ومن غفل عنه هلك وخسر. ولكن هل يتخطى يحيى هذا الاختبار الصعب بنجاح؟ أم ينكسر به المجداف فيتيم في بحر الظلمات. وفي ليلة الأحد كان القمر مكتملا تحيطه هالة من نور تضفي عليه جلالة وبهاء عجيبا، والسكون قد عم الحي والكل قد أطفأ مصباحه إلا ذلك القصر الأبيض، فالنور لا يزال يشع من تلك الغرفة المضلة على حديقة القصر. إنها غرفة ليلى، لم تدع ليلى خادمتها تنام هذه الليلة من شدة لهفتها على سماع القصة كاملة. أخبريني يا خديجة، أخبريني عن كل ما رأيت. نظرت خديجة إليها ببرود، وكانت ليلى متلهفة لسماع حديثها، فهزتها قائلة: ماذا دهك يا خديجة؟ تكلمي. فأشاحت خديجة بوجهها إلى ناحية أخرى وقالت: هل أنت جادة في هذا الأمر؟ فقطبت ما بين حاجبيها ونظرت إليها بعينيها النجلاوين وقالت تستنطقها: وماذا تظنين؟ فتنهدت خديجة وهي ترجع خطوة إلى الوراء، وقد وقع الضوء القليل الذي ينتشر من ضوء المصباح على صفحة خدها الأيمن، فبدا بلون البني الغامق. ثم رفعت يدها فحكت رأسها وقالت: لا أدري، ولكن. ضربت ليلى الأرض برجلها وقد صعد الدم إلى وجنتيها وقالت: ولكن ماذا؟ فأجابت بصوت هادئ عميق النبرات: يا سيدتي، إن الوصول إلى القمر لأهون 1000 مرة من الوصول إلى يحيى. ثقي يا سيدتي أنه لم ترعيني مثله بين الشباب لا هنا ولا هناك. ونظرت من خلال النافذة وبقيت لحظات واقفة تنظر كالتمثال. تغير لونها وقالت بصوت كأنها انتزعته من بين آلامها: بالله عليك يا خديجة، لا تحرميني الهداية على يد ذلك الشاب المؤمن. ثم تنهدت تنهدة عميقة وقالت: أريد أن أتوب على يديه. شعرت ليلى أنها استطاعت أن تؤثر على خادمتها خديجة. تبسمت ليلى ونظرت إليها بلطف، وقد لمعت عيناها على ضوء المصباح الذي يتسلط عليها، وقالت بصوت هادئ خافت ودود: والآن حدثيني يا خديجة، أخبريني عن كل شيء. قالت الخادمة وقد انقادت إلى لهجتها: رأيت خادم المسجد الباكستاني يهم بدخول المسجد، فاستوقفته وأخبرته بأني أريد أن أقابل يحيى على انفراد لأسأله سؤالا فقهيا خاصا، فأشار برأسه أنه ثم دخل المسجد. انتظرت قليلا وإذا بشاب قد أقبل، متوسط القامة، أزهر اللون، تبرق أساريره بنور جذاب، نحيفا تتجلله المهابة ويعلوه الوقار، يحس بروعته الناظر إليه. أقسم لك يا سيدتي أنني لم أندم في حياتي مثل ندمي هذه الليلة، ندمت لأنني أقدمت في مثل هذه المهمة على هذا الشاب الذي يعيش في هذه الدنيا ببدنه وروحه معلقة بالآخرة. إنه ليس من النوع الذي تعرفينه، لم تر عيني مثله قط، لقد تمنيت من كل قلبي أن لو عدت أدراجي ولم أفاتح. سكتت خديجة، سكتت. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل، وأحسن قصدي في خضوع وذلتي له وعليه وحده أتوكل. تكفل فضلا لا وجوبا برزقي على الخلق فهو الرازق المتكفل. تكفل فضلا لا وجوبا برزقي على الخلق فهو الرازق المتكفل. ولم يأخذ العبد المسيء بذنبه ولكنه يحيى بين القدس وليلى. وعادت خديجة تتحدث بصوت خافت مؤثر: لقد ارتفع هذا الشاب بروحه عن الأرض وأخذت تحوم حول عرش الرحمن حتى كدت أشعر بدفء الإيمان الذي يخرج من قلبي. كانت ليلى تسقي إليها باهتمام وقد سحرتها بوصفه وملكت عليها مشاعرها حتى تخيلته ملكا في صورة إنسان، ومضت تستحثها: وماذا بعد؟ تكلمي. قالت: أرى أنت تركي هذا الأمر؟ أترك؟ قالتها بدهشة وتعجب: أبعد كل ما ذكرتيه أترك؟ كيف أترك أمرا بدأته؟ سرت فيه خطوات. فلما رأت إصرارها عادت تروي ما حدث دون أن تعقب على كلامها الأخير. مددت يدي بالرقعة بتردد وتخاذل وخجل، فتناولها وألقى عليها نظرة فتغير لوني وصعدت حرارة الغضب إلى رأسه، وشعرت بأني ركبت مركبا صعبا، وتمنيت في تلك الساعة لو انشقت الأرض وابتلعتني. ولكني أسرعت أقول له قبل أن أسمع منه ما يؤلمني: إنها تريد أن تتحدث إليك بمشكلتها يا شيخ، إنها لا تريد أن يطلع عليها غيرك. فرفع رأسه وقد سري عنه بعض ما به وقال: لتكتب مشكلتها. ثم وقع بكلمة واحدة: اكتبيها. أعطاني الرقعة ثم دخل المسجد مرة أخرى. هنا صفقت ليلى بيدها ودارت حول نفسها طربا وهي تقول في نفسها: لقد وقع الطائر في مساء يوم الخميس. وكالعادة تجمع ماجد وحسن وأسامة يلعبون الورقة ويشاهدون الفيلم الجديد الذي أحضره لهم ماجد. قال أسامة: لقد تأخر عماد. ومنتهى من كلامه حتى فتح عماد باب الغرفة برفق ثم أطل برأسه. توقف الحضور عن اللعب، كلهم ينظر تجاه الباب. دخل عماد وقد قص شعره مرنز، مرتديا بنطالا ضيقا وقميصا قد فتح أزراره العليا لتبدو السلسلة الذهبية التي تحيط بعنقه تتوسطها قطعة مرسوم عليها قلب حب. ابتسم عماد ابتسامة ماكرة وأخذ يلوح بمنديل معطر في يده، ثم أخذ يضحك ويضحك حتى استلقى على الأرض من شدة الضحك وسط تعجب الحضور. سأل ماجد مستغربا: ما لك؟ أجننت؟ لم يتوقف عماد عن الضحك، ثم أخذ يقول وهو يلوح بالمنديل: هذا هو القفل الأول قد انفتح، هذا هو القفل الأول قد انفتح. علت الدهشة وجه حسن ولم يصدق أسامة أذنيه، وبقي ماجد بشعره المجعد وعينيه الخضراوين ينظر إليه دون أن ينطق. أما عماد فقد أخذ يصفق ويصيح: ألم أقل لكم؟ سيعزف على العود بيده. وانفجر حسن وقد التهب وجهه الصغير بالغضب وضرب بقبضة يده على المنضدة وهو يقول: مستحيل، مستحيل. ألقى عماد الرقعة على المنضدة فتسابقت الأيدي للحصول عليها والاطلاع على ما فيها. كان ماجد أسرع القوم إليها فخطفها وأخذ يلوح بها وهو يضحك وينظر إلى حسن ويقول: هذا هو صاحبك قد وقع. وقبل أن يقرأها وبخفة متناهية أدهشت الجميع خطفها عماد من يده، ثم جذب ماجد وذهب به إلى غرفة مجاورة. كان يحيى يتردد بين حين وآخر على محل أبي أحمد السلمان للعطور، ومنه يشتري العطر الذي يستعمله. كان حريصا على وضع الطيب في كل أحيانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. وبعد مضي أسبوعين على محاولة ليلى وفي عصر الأربعاء من نهار مشمس جميل، أقبل يحيى على محل العطور، وكان البائع هو محمد سيد خان الهندي المشهور عند أهل المنطقة كلها، فقد كان خفيف الظل باسم المحية وكان قصيرا سمينا. أهداه يحيى كتبا وأشرطة إسلامية بلغته ففرح بها جدا. كان محمد سيد خان يحب يحيى كثيرا، وكان لا يكف عن الحديث عن العطور التي يبيعها وأنواعها وجودتها. وما هي إلا هنيهة، حتى أقبلت ليلى معها خادمتها خديجة تسير إلى جانبها ووقفت على محل العطور دون أن تلتفت إلى يحيى، فهي لا تعرفه ولم تره من قبل. احتفل البائع بها وأخذ يعرض عليها نماذج كثيرة وهي ترفضها بإشارة من يدها، ولم يبدو على يحيى أي اهتمام بالفتاة. ولكنه انتبه بعد ذلك عندما سمع محمد سيد خان وهو يعرض عليها نوعا من العطور قائلا: إنه أجود أنواع العطور يا سيدتي، إن يحيى يستعمله، أليس كذلك يا شيخ يحيى؟ لم يجب يحيى ولم يرفع إليها نظرة. أما ليلى فقد التفتت إليه وقد تفاجأت بذلك. أيكون ذلك الشاب هو يحيى؟ يحيى نفسه؟ غمزتها خادمتها خديجة وكأنها تقول لها: هذا هو يحيى. فألقت عليه نظرة سريعة ثم عادت تخاطب البائع وقد غيرت من أسلوبها وحركاتها وقالت: لقد ذكرت لي مرة أن لديك نوعا من العطر الكمبودي، فهز البائع رأسه وقال بأسف: لقد نفذ يا سيدتي، لم يبق منه شيء. أتدرين يا سيدتي إنه يستخرج من زهرة الحياة، إنها زهرة تنبت على الهضاب الزرقاء في كمبوديا، إن أوراقها تجلب الشفاء، إنها... انتبه البائع، إن الفتاة لم تكن تنظر إليه ولا تستمع لحديثه، كانت تنظر خلسة إلى يحيى، إلى الشاب الذي ضاق بحديث محمد سيد خان والذي سمعه منه مرات ومرات. هذا هو الشاب الذي حدثتها عنه خادمتها خديجة، إنها لم تتجاوز في وصفه، بل لم تبلغ وصفه. تنحنح البائع وهو يرفع يده يعدل طاقيته وقال: انتظري لحظة، ثم خرج من محله وهو يقول: سأطلبه لك من آخر السوق. وهم يحيى بالانصراف، فلم يكن يرغب في البقاء طويلا في مثل هذا السوق الذي تتوافد عليه النساء. لم يكن يلبث إلا بمقدار ما يتناول حاجته من العطر ثم يعود سريعا. التفتت إليه الفتاة وقالت: إنني متأسفة، ولم يكن قد وقع عليها نظره حتى هذه الساعة. قالت بصوت هامس: إنني متأسفة، لم أستطع أن أكتب مشكلتي. ليتك تسمعها. فغض بصره وتذكر الرقعة التي حملتها إليه الخادمة وقال: تكلمي. قالت وبصوت كأنين الوتر الحزين: الآن؟ فقال دون أن يلتفت إليها أو يرفع نظره مرة أخرى: نعم. قالت وهي تحاول أن تجره للحديث: هنا في السوق؟ قال: نعم. وعاد العطار وهو يمسح جبينه من العرق وينفخ وقال معتذرا: لم يبق لديه شيء يا سيدتي. وتنهدت الفتاة وقالت: سأعود مرة أخرى. ثم انصرفت بعد أن ألقت على يحيى نظرة جعلته يطرق خجلا، ثم انتبه إلى صوت محمد سيد خان وهو يقول: لم أرى في حياتي فتاة أجمل من هذا. فصاح به يحيى: اتق الله، اتق الله، ألا تستحي من الله؟ اعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى هذه الفتاة. أطرق محمد سيد خان حياء واحمر وجهه، ثم تابع كلامه بلكنة أعجمية: إنها غريبة جدا. ولما لم يرد عليه يحيى قال متابعا: كل شباب المنطقة يتمنون ابتسامة منها، ولكنها لا تلقي لهم بالا. عجب يحيى من ذلك ونظر إلى البائع نظرة المستغرب. علم محمد سيد خان ما يدور في بال يحيى فقال: صحيح أنها متبرجة، ولكنها لا تأبه لهم إطلاقا، إنها تحب الخروج إلى الأسواق وارتداء أجمل الثياب والتعطر بأجود أنواع العطور، فأبوها حامد العامر المليونير المعروف. لم تنل الفتاة من يحيى إلا كما ينال التراب من السحاب، كيف لا وهو الشاب الذي لم يترك ثغرة ينفذ منها الشيطان إلى نفسه إلا وأغلقها. وعندما عاد يحيى تلك الليلة بعد صلاة العشاء، وقبل أن يقف للصلاة لقيام الليل، خيل إليه كأنه سمع همسة أو لحنا أو صوتا جميلا. لم يفكر في ذلك طويلا، وإنما انصرف إلى صلاته لا يشغله عنها شاغل. فالليل مركب الصالحين ومطية العابدين، يأنس فيه العبد بمناجاة ربه الجليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. وبعد أن صلى 8 ركعات وختمها بصلاة الوتر، استلقى على فراشه وأخذ يردد بصوت خافت خاشع: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقبل أن يلفه النوم في أحضانه، تذكر أين سمع ذلك الهمس واللحن الشارج. سمعه عصر اليوم في محل العطور، نعم سمعه من الفتاة التي ذكرت أن لديها مشكلة تريد أن تعرضها عليه. وأسرع يحيى فصرف هذه الخواطر، وشعر أنها دخيلة عليه، دخيلة على محرابه الآمن الذي تعمره التقوى، إنها ليست من مدد السماء. وانتقل إلى جو الآية التي كان يرددها أثناء قيامه الليل: إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا كل هذا العذاب ينتظر الإنسان الضال كل هذا العذاب ينتظر الإنسان الآبق من رحمه تدحرجت دمعة كبيرة على خده وتبعها سيل من الدموع حتى بللت المساعد ثم راح في نوم هادئ عميق في ذلك الوقت كان شباب الحي قد تجمعوا في مجلس لهوهم كالعادة ولكن هذه المرة كان الجو هادئا ساكنا كلهم يفكر في هذا الأمر الذي طرأ قطع أسامة السكون وقال لعماد ألم يقل لك حسن إن دون الوصول إلى يحيى سبعة أبواب عليها سبعة أقفال من حديد فقهقه وهو يقول إنني أملك المفتاح الذي تتساقط أمامه جميع الأقفال إنه المفتاح الساحر المفتاح العجيب ثم أشار إلى بيت ليلى وهو يقول إنه المرأة أخذ ماجد يحثه على قول المزيد وكيف استطعت الحصول على الرقعة ألديك علاقة معها؟ تناهد عماد بحسرة وهو يقول يا ليت أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول اصطيادها ولكن دون جدوى ليلى هذه فتاة عجيبة غريبة إنها تريد كل الناس يجرون خلفها بشوق ثم تتركهم يتبعون سرابا لا أدري لماذا لأنها من عائلة عريقة وأبوها مليونير أنا كذلك أبي مليونير لماذا تعذبنا بالحب والشوق؟ أهي من النوع الذي يتلذذ بتعذيب الغير؟ انتبه عماد لنفسه فقد أسرف في سرد ما يجيش بخاطره خاصة وهو يرى ملامح الحضور تتغير فكلهم هذا شعور قاطعه حسن قائلا كيف استطعت الحصول على الرقعة؟ فقال عماد سائقهم البنغالي صديقي منذ 3 سنوات فعندما كنت ألاحق ليلى كان يعطيني أخبارها الخاصة مقابل مبلغ من المال أخذ ماجد يضحك وهو يصفق ويقول كل هذا من ورائنا يا فاشل تابع عماد كلامه ولكني يئست منها نهائيا وبقيت حسرة الشوق تأكل قلبي كما تأكل قلوبكم يا مغفلين وأخذ يضحك وهو يشير إلى ماجد قائلا أتظن أن رسائلك الغرامية لها كانت تؤثر فيها كانت تسجرها في النار يا روميو ثم ارتمى على الأريكة وهو غارق في الضحك احمر وجه ماجد ثم قال كيف علمت ذلك؟ فقال عماد من السائق البنغالي ضحك الحضور واستمروا في أحاديثهم وضحكهم حتى أصبح الصباح وارتفع صوت المؤذن من المسجد القريب يدعوه فتنهد حسن وقال هذه ليلة من عمرنا خسرناها وخرج القوم فردا فردا وكان خروجهم بعد صلاة الفجر بقليل وسلك كل منهم طريقا غير الذي سلكه صاحبه خرج يحيى من بيته القريب من شاطئ البحر قبل نداء الفجر وسار في طريقه إلى المسجد هذه صفحة جديدة قد انفتحت من سجل الوجود هذا يوم جديد إنه يستمع إليه وكأنه يتحدث إليه حديث الروح إلى الروح أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود كانت الرياح باردة وشديدة تمزق بعض الهدوء المخيم على الكون وقد أحاطت بالقمر دائرة بيضاء واسعة تحميه من هوج الرياح كان يحيى يسير ولسانه لا يفتر عن ذكر الله كان يشعر بجلال منظر الكون وبرهبته تسري في كيانه هذا المنظر يذكره بالآخرة كل شيء في هذا الوقت يذكره بالآخرة البيوت الساكنة الساكتة والنوافذ المغلقة والشارع الصامت وترامى إلى سمعه من جهة البحر صوت رجل ركب زورقا وراح يضرب بمجدافه وينشد نشيدا حزينا تتجاوب أصداؤه مع أمواج البحر وتحمله الريح الباردة ويستمع إليه الكون في صمت خاشع كان يعزف على أوتار قلبه وهو ينشد قائلا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني إذا ما قال لي ربي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني تالله باب العفو باب واسع هو للولاء عكفوا على الأوزان وبرحمة الغفار أطلع أن أرى أبدا بعيدا من عذاب قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني ومضى يحيى يستمع إلى حديث الفجر المضمخ بأنفاس الآخرة وتعجب كيف ينام الناس في هذا الوقت كيف لم ينهضوا فيرتشفوا من سر الصباح حياة تعمر حياتهم ونورا يضيء نفوسهم وحكمة تضعهم على باب الحقيقة الخالدة التي كتب عليها بمداد السماء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في هذا السكون الشامل والمنظر الرهيب وصوت الفتى الحزين تذكر يحيى حديث الشيخ عن الآخرة كان ينصت إليه بكل جوارحه والشيخ يصف الآخرة وصفا كأنه رآها بعينيه كأنه اطلع على كل ما فيها ثم جاء يحدثهم عنها ولسان حاله يقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب لم يرى يحيى الشيخ يبكي في يوم من الأيام ولا يخرج عن حاله ولكنه كان يشعر من خلال صوته من اهتزاز نبراته من شدة تأثره كأن الدموع تنزل من عين قلبه كأنه يبكي بصمت أما هو الشاب المرهف الرقيق الحس الذي يتفجر قلبه بالعواطف فلا يستطيع أن يتمالك نفسه من البكاء كان حديث الشيخ يبدأ بعد صلاة الفجر وكان لا يزيد على دقائق معدودات كان يهز القلوب يملأها إيمانا ويحرك النفوس إلى طاعة الله ويثير الهمم إلى السير في طريق الفلاح كان يبدأ حديثه هادئا هدوء الفجر طريا نديا جميلا جديدا جادا لا يتكلف ولا يأتي بالغريب ولا يذهب مذاهب بعض الوعاظ والدعاة الذين يتشدقون بالألفاظ الممتلئة ليوصفوا بالفصاحة كانت كلماته تسري إلى نفوس تلامذته فتنجذب إليه تهفو لسماعه ترغب في المزيد يود الواحد منهم لو يقول له لا تتوقف يا شيخ لا تنهي حديثك الشيق ولكنهم لم يكونوا يقولونها لأنهم يعلمون أن الشيخ يرى أن ما حدثهم فيه الكفاية وسوف يواصل حديثه غدا وفي مثل هذا الوقت كانت قراءة الشيخ وهو يؤم المصلين حزينة مترسلة وفي صوته رعشة تهز القلوب كان الجو في هذا المسجد المبارك ممتلئا إيمانا وخشوعا وسكينة وطمأنينة وبعد صلاة الفجر جلس الشيخ يتحدث عن يوسف الصديق، الفتى الذي ضرب مثلا أعلى في الصبر عن المرأة المغرمة العاشقة الولهى، وأخذ يصف عفته وثباته وخشيته لله ومراقبته له. ومما يزيد في تأثير حديث الشيخ مكانته في نفوس شباب المسجد، وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه، كانت عيونه تنطق بالحب لكل واحد منهم، كان يشعر كل واحد بأنه يهتم به وحده دون غيره، يهتم بشؤونه وشجونه، فتنفتح نفس الأخ فيصارح الشيخ بما لم يصارح به أحدا من الخلق، والشيخ يصغي إليه ثم يشير عليه ويأخذ بيده يعينه على مواصلة السير في قافلة الإيمان. في عصر الثلاثاء ذهب يحيى إلى عيادة الدكتور خالد السلطان بسبب ألم في معدته، وجلس في صالة الانتظار قرابة نصف ساعة ينتظر دوره في الدخول. كان يقرأ خلالها في كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس رحمه الله. كان يحيى قد أشرع مركبه مبحرا مع ابن النحاس في بحر التضحية والبذل والفداء، وبدت على وجهه علامات التأثر، خاصة عندما قرأ قصة صاحبة الشكال وأم إبراهيم. وبينما هو منسجم مع أسلوب ابن النحاس الرائع، إذ بمفاجأة لم تكن كان هناك موعد لليلى عند الدكتور. دخلت ليلى وهي تمشي على أطراف أصابعها بثوب طويل أبيض رفراف، فلما اقتربت من صالة الانتظار صعقت عندما رأت يحيى موجودا وهو يقرأ كتابا في يديها. ثم دخلت وهي في حالة رغيبة رهيبة، وخطوات مقبلة مدبرة، ونظرة شهية حية. دخلت ليلى حتى إذا توسطت الصالة همست بالسلام. لم يكن يحيى قد شعر بها وهي تدخل، ولكنه عندما سمع صوتها رفع رأسه فغض بصره وعاد ينظر في الكتاب المفتوح. جلست ليلى مطرقة كأنها بين يدي مؤدب، ثم رفعت رأسها وتمنت لو نظر إليها، ثم قالت له بصوت دافئ تزينه بحة لطيفة: إن خطك جميل جدا. فقال دون أن يرفع رأسه عن الكتاب: ماذا تعنين؟ فأجابت: ألا تذكر الرقعة التي كتبت فيها بقلمك أكتبيها؟ لم يجبها يحيى، بل راح يتابع قراءته للكتاب وهو يحاول أن يتغافل عنها، وبقيت هي تنظر إليه بخشوع. آه، لو كان جميع الرجال مثل يحيى. كانت تريد أن تأسره، فإذا بها أسيرة بين يديه، أسيرة دون أن يدري آسرها بها. قالت ليلى بصوت حزين: ها أنا قد كتبت مشكلتي، أرجو أن أجد الدواء عندك. ورفع رأسه إليها والتقت العينان مرة. أحس يحيى بأن سهما قد دخل فؤاده فمزقه، طأطأ رأسه، أحس بضعف في إيمانه وازدياد في نبضات قلبه، فقام من مكانه مسرعا ومضى يحيى إلى بيته. وفي الطريق أخذ يفكر في أمر الفتاة، ما هي المشكلة التي أحزنتها وآلمتها ولا تستطيع الكلام بها؟ واستحضر صورتها الجميلة وهي تهمس بالسلام، وصورتها وهي تنظر إليه، وصورتها وهي حزينة. إنه لم ير في حياته فتاة في مثل جمالها، لقد وقفت على محل العطور وكلمته هناك. وقبل أن يصل إلى البيت تذكر حديث الشيخ ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وخيل إليه كأنه يسمع الشيخ يحذره، فأسرع الخط وطرق باب بيته. وفتحت أخته الصغيرة أسماء ونظرت إليه بعينيها الصافيتين ووجهها البدري وابتسامتها اللطيفة الهادئة، وسألت: أين كنت إلى هذه الساعة؟ فاحتضن وجهها الصغير بيديه، ثم ربت على شعرها الكستنائي وقال: هل صليت العشاء؟ ونفرت من تحت يده كما ينفر الطائر وقالت: نعم. شعر إحياء لأول مرة أن قلبه قد تكدر قليلا، فأسرع يتوضأ، ثم وقف يصلي صلاة خاشعة. ليغفل قلبه من صورة الفتاة. لقد صدق حسن عندما قال: إن دون الوصول إلى يحيى سبعة أبواب عليها سبعة أقفال من حديد، ولكن هل تستطيع هذه الأبواب أن تثبت أمام الطرق الكثير والمحاولات المتواصلة في التغلب عليها؟ وفي مساء يوم الخميس في الأسبوع الذي تلا لقاء الفتاة بيحيى في عيادة الدكتور خالد السلطان، انعقد المجلس في منزل عماد. كانت غرفة الاستقبال التي أعدت للطرب واللعب والغناء كبيرة واسعة، وقد رتب الأثاث بشكل بديع، ووقف طير الببغاء على رف مرتفع وراح يردد بعض الأصوات والكلمات التي يسمعها من الحاضرين. كان عماد قد أحضره من جنوب أفريقيا. كان عماد يروح ويجي وهو يلقي بالنكتة اللطيفة المضحكة، فيقهقه ماجد وتطوق فم أسامة ابتسامة خفيفة. أما حسن فقد جلس كعادته في بدء اللقاء معتمدا على المائدة بمرفقه، محتضنا وجهه براحته، وقد خيم عليه ما يشبه الحزن. فالتفت إليه ماجد وقال له: ما لك يا حسن؟ إنك في كل مرة نلتقي بها تبدأ حزينا كئيبا، كأن هموم الدنيا قد نزلت على رأسك، فإذا بدأنا اللهو والطرب والأنس كنت أغرقنا لهوا وعربدة. فضحك حسن ضحكة تشبه النحيب، وقال وهو يعتدل في جلسته ويطلق زفرة حارة: كالطير يرقص مذبوحا من الألم. فقال عماد وهو يبتسم ابتسامة المستهزئ: ومن الذي ذبحك يا حسن؟ فلم يبدو عليه أنه سمع سؤاله، ولكنه أشار إلى ماجد وقال: اسمع يا ماجد، لقد كنت قبل أن ألتقي بعماد أسير في طريق الهداية، كنت مع يحيى أتردد على مجالس العلم وأصلي الصلوات في المسجد وأعتكف فيما بين المغرب والعشاء وأصوم الاثنين والخميس، كانت لا تفوتني صلاة الفجر في المسجد، وفي مثل هذا البرد كنت أستيقظ فأتوضأ بالماء البارد وأنا لا أشعر ببرودته، لأن حرارة الإيمان قد طغت على برودة الماء. كنت أحيا حياة أخرى أقرب إلى حياة الملائكة. ولكن لما عاد عماد من رحلته من تايلاند تعرفت عليه، وخررت بعدها إلى قاع الذنوب ومستنقع المعاصي. ونكس برأسه وأخذ يعصر يديه بيديه، الكل كان يصغي إليه بكل اهتمام، حتى الببغاء كانت تصغي إليه، ومضى في حديثه قائلا: انقدت إلى عماد بلا تفكير، سلمته الزمام فأوردني المورد الحرام. أتدري يا أسامة، إننا نسير في طريق مسدود ليس له نهاية إلا نهاية واحدة. قال أسامة بهمس: إلى أين؟ فتنهد حسن وهو يدفع ظهره إلى الخلف وقال: إلى النار إلى النار. اهتز أسامة لهذه الكلمة وبدت عليه علامات التأثر، ثم شبك حسن أصابع يديه وأضاف: إن لم يتداركنا الله برحمته. نهض عماد وهو يريد الخروج من الغرفة، وهو يقول مستهزئا: إذا انتهيت من وعظك فأخبرني يا إمامنا. فأخذت الببغاء تردد: يا إمامنا يا إمامنا. ضحك ماجد ضحكة اهتزت لها جنبات الغرفة، واكتفى أسامة بابتسامة على ترديد الببغاء. أما حسن فقد أراد أن يجيب، ولكنه سمع طرقا خفيفا على الباب. أسرع عماد نحو الباب ثم فتحه وخرج، ثم أخذ يتكلم بصوت لا يسمعه أحد من الحاضرين، حتى خيم على الجميع الصمت رغبة في معرفة ما يدور خلف الباب. تأخر عماد عند الباب حتى ظنوا أن أمرا مهما قد وقع. أقبل عماد بعد قليل وقد كور يديه وأحاط بهما فمه وأحنى قامته وأدنى رأسه وقال: لقد جاء يحيى. هتف الجميع بصوت واحد: من؟ قال مرة أخرى وهو يكور يديه ويدني رأسه وقال بصوت خافت: لقد حضر يحيى. تغير وجه حسن ونهض منفعلا وهو يهتف: عملتها يا عماد؟ وأشار عماد بيده وهو ينفي ما دار في خلد حسن وقال: ماذا دهك يا حسن؟ والله لا أعلم ما الذي جاء به. هدأ حسن وسري عنه بعض ما به، ولكنه قال: إذا أردت أن تدخله فيجب أن أنتقل إلى غرفة أخرى، لأني لا أرغب أن يراني هنا. قال عماد: كما تشاء. دخل حسن إلى غرفة نوم عماد مسرعا. خرج عماد مرة أخرى ثم عاد بعد قليل وهو يقدم يحيى أمامه ويرحب به ترحيبا بالغا ويعتذر عن تأخره. ودخل يحيى بسمت مهيب وعينين صافيتين ولحية تطوق وجهه فتضفي عليه المهابة والجمال. سلم يحيى على ماجد وأسامة وصافحهما مصافحة حارة مع ابتسامة مليحة فيها عتاب لطيف، ثم جلس على الأريكة وقال: حقيقة لقد اشتقت إلى رؤيتكم وزيارتكم، وهأنذا أحضر معي هدية لطيفة لكل واحد منكم. ثم أخرج من الكيس أشرطة كاسيت سمعية للشيخ نبيل العوضي بعنوان الجنة والنار، ثم ردف قائلا: أسأل الله أن ينفعكم بها. وفي صباح السبت، وعندما ارتفعت الشمس في ذلك الصباح الدافئ، خرج يحيى من البيت، ولما وصل إلى سيارته وقعت عينه عليها، التقى بها وجها. كانت تسير إلى سيارتها الحمراء وهي تحمل معها كتبها الدراسية، فهي في كلية التجارة في السنة الثانية. كانت تبدو عليها الرزانة والوقار، فلم تلتفت يمينا أو يسارا، ولكنها عندما رأت ألقت عليه نظرة غريبة لم يستطع يحيى تفسيرها، فيها الجرأة والحزن والحياء وما لم يعرفه من معان أخرى، وأبعدها عن خاطره، خاصة عندما احتوته الجامعة والمواد المكثفة، وأخذ الشيخ عبد الباري يشرح لهم الطحاوية بأسلوبه الشيق المعتاد، حيث تكلم في هذه المحاضرة عن مراقبة الله في السر والعلن. أطرق يحيى وعلم أن هذا تنبيه من الله له، أخذ يلهج في الاستغفار، ودهش عندما صدفها في اليوم التالي أيضا. كان يتحدث إلى أبي محمد الأنصاري وقد سأله عن سبب انقطاع ابنه محمد عن حلقة تحفيظ القرآن، فأجابه بأن ابنه مريض، وأخذ يتحدث عن ترميم بيته وإصلاح سيارته وكم مرة في الشهر يأخذ ابنه إلى الطبيب، فدعا له يحيى ثم صرف. وبينما هو راجع إلى بيته دهش عندما سمع صوتا، فالتفت فإذا هي نفسها الفتاة، وذهبت بعد أن مست قلبه، فغض بصره في الحال وراح يستغفر الله في سره، ثم مضى في طريقه. وأخذ في اليوم الثالث يستعجل أمه في إعداد الفطور، وفي كل مرة ينظر إلى سعده وانتبه إلى صوت أخته الصغيرة التي كانت تركض وراء قطتها، سألته وهي تركض دون أن تنتظر الجواب: هل لديك موعد مع أحد؟ شعر كأن الصغيرة أيقظته، فأخذ يلوم نفسه، فقد كان يريد التعجل في الخروج ليراها. حاول أن ينفض ما علق بقلبه من غبار، فكثيرا ما يعتني المرء بغسل ثوبه وملابسه ولكنه يهمل غسل قلبه، هكذا قال الشيخ. تعمد يحيى أن يتأخر أكثر من أي يوم، ولاحظت أمه أنه بينما كان يحثها على إعداد الفطور بسرعة إذا به يسكت فيتركها تعده على مهل. قالت له أمه وهي مستمرة في إعداد الفطور: يحيى. أجابها: لبيك أمه. أكملت أمه: لا تنسى أن تذهب اليوم إلى السفارة الأمريكية. قطب يحيى ما بين حاجبيه وهو يقول: لماذا؟ قالت: حتى تجدد جوازك الأمريكي، نسيت أنك تحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسيتك، لقد ولدت في أمريكا عندما ذهبنا للعلاج فأعطيت هذا الجواز. أطرق يحيى وهو مغضب: وماذا أريد بجواز هؤلاء الكفار الذين أسندوا ظهر اليهود لذبح إخواننا في فلسطين؟ ردت عليه الأم بحنان: يا بني، لا تدري، لعلك تحتاجه مستقبلا. أجابها يحيى بنبرة هادئة: حسنا حسنا، سأذهب إليهم الساعة 12 ظهرا. مضى يحيى في الطريق المؤدي إلى البحر ماشيا، إنه لم يذهب اليوم إلى الجامعة، أراد أن يطهر قلبه بماء البحر الصافي وكثرة الاستغفار. كانت البيوت تقف على جانبي الطريق متصلة ببعضها إلا فتحات قليلة تؤدي إلى البحر، وتطل الأزهار الملونة من الشرفات، وتبدو الستائر ذات الألوان الزاهية عندما تفتح البيوت التي تواجه البحر نوافذها تستقبل الشمس. كل شيء جميل إلا ما علق بقلبه النظيف. مضى يحيى سائرا قريبا من البحر، كان مرتاح القلب مسؤول، لأنه انتبه إلى نفسه فعالجها وغسل قلبه من صورة الفتاة ومن صوتها. كان معظم المرة يسلمون عليه ويسلم عليهم، فهم يعرفونه جيدا: يحيى الشاب المؤمن الطاهر. ولكنه كثيرا ما يلوم نفسه قائلا: لو كانت للذنوب رائحة ما جلس بقرب أحد. والتقى في الطريق بالعم أبي عبد الله القحطاني، أبيض الشعر واللحية، أحمر الوجه، احتفظ باعتدال قامته وشيئا من نشاطه، كان يستند بيده اليمنى على عصا غليظة. وقف العم أبو عبد الله القحطاني يسأل يحيى عن حاله وعن والده وأهله، ثم مضى يحدثه دون مقدمات عن خروجه عام 1963 إلى حدود فلسطين حيث خرج هو وأربعة من أصدقائه إلى الجهاد في سبيل الله ضد اليهود. هنا أخذ العم أبو عبد الله يسعل بشدة حتى تحول لون وجهه إلى مثل لون الدم، فلما هدأ ضرب الأرض بعصاه وقال: أتدري ماذا حدث لنا؟ لقد تسللنا لنقوم بعملية ضرب قافلة يهودية متجهة إلى تل أبيب، ولكن مع الأسف. هنا سأل يحيى بتلهف: ماذا حدث يا عم؟ أكمل العم قائلا: لقد أضعنا الطريق ودخلنا في حقل ألغام، استشهد أصدقاء الثلاثة ورجعت لوحدي. هنا رفع العم أبو عبد الله رأسه وعصاه وأخذ يهزها بشدة وهو يقول: كنا نحب الشهادة في سبيل الله كما يحب شباب زمانكم الكرة. أطرق يحيى حياء وهو يقول: تقدم لكم هذا العمل شبكة الإسلام. ماذا حدث يا عم؟ أكمل العم قائلا: لقد أضعنا الطريق ودخلنا في حقل ألغام، استشهد أصدقاء الثلاثة ورجعت لوحدي. هنا رفع العم أبو عبد الله رأسه وعصاه وأخذ يهزها بشدة وهو يقول: كنا نحب الشهادة في سبيل الله كما يحب شباب زمانكم الكرة. أطرق يحيى حياء وهو يقول: صدقت يا عم. مضى العم القحطاني في حديثه الغاضب: شباب هذا الجيل غرق في الشهوات ونسي أرض الإسراء. وبينما كان يحيى في انسجام تام مع العم أبي عبد الله وهو يستمع إلى قصصه العجيبة ونقده الشديد، إذ سمع صوتا كاللحن الشارد يقول: إنه لا يريد، إنه لا يريد. والتفت بحركة سريعة لا إرادية ورآها، ثم حولت نظرها إلى خادمتها بعد أن ألقت بشواظها على قلب الشاب. ما الذي جاء بها في هذه الساعة؟ ولماذا أتت الآن إلى البحر؟ ألم يتأخر يحيى في الخروج من البيت حتى ارتفعت الشمس؟ هل تأخرت هي أيضا؟ كيف حدث هذا؟ ومضى ذلك اليوم، وعاد يحيى إلى البحر مرة أخرى قبل الغروب. وعندما بلغ المكان الذي كان يتحدث به مع العم أبي عبد الله، تذكر قصته مع أصحابه الثلاثة، وتذكر الكتاب، فخفق قلبه وتلفت حوله وشعر كأنه يسمع صوتها العذب: إنه لا يريدنا، إنه لا يريدنا. وتطلع إلى البحر الذي خيم عليه الظلام. كانت الريح ساكنة والبحر ساكتا، وليس هناك من يضرب بمجداره وينشر. وبقي واقفا لحظات تهجم عليه خواطر شتى. كيف هجمت الفتاة على قلبه؟ كيف تسللت إليه؟ لقد أصاب قلبه ما كدر صفاءه، لقد تلوث قلبه بشهوة دنيوية. إنه لم يعد ذلك الشاب الطاهر النقي الثوب. إن قلب العبد الموصول بالله يجب أن يخلو من الصور، ولا يدع فيه مكانا لمثل هذه الفتاة. إن القلب الممتلئ بحب الله لا يتحمل أن يسكب فيه حبا آخر. كيف سمح لها أن تلوث بساط قلبه بأقدامها؟ كيف سمح لها؟ لولا لينه لما طمعت فيه. ولكن لا، سيذهب غدا، سيحدث الشيخ بكل ما حدث، فعنده الدواء. ولما لا يحدثه؟ إنه لا يفضي لأبيه ولا لأي إنسان قريب بما يفضي للشيخ. إنه يشعر بأن الشيخ منه بمنزلة الأب والأخ الكبير والصديق الحميم، بل أكثر من ذلك كله، إنه المربي. ووقف في غرفته المطلة على البحر وأخذ يتطلع من النافذة. كان الجو باردا ولكن ليس شديد البرودة، وأرسل طرفه إلى السماء، إلى الكون الكبير الساجد في ذلك الليل البهيم، ونظر إلى النجوم التي تطرز ثوب السماء. ما أعظم الله، ما أعظم الله، وما أجله، وما أحلمه على عبده العاصي. وأخذ يردد مع نفسه: سبحان الله، سبحان الله. ثم أخذ يرددها بهمس، وأحس بلذتها وعذوبتها، فرفع بها صوته، وشعر كأنها أخذت تكبر وتكبر حتى أصبح الكون كله يستجيب لهمسه: سبحان الله، سبحان الله. لم يدري كم بقي واقفا مستغرقا محلقا بروحه، منصتا إلى هتاف الكون بالتسبيح الذي هو صدى هتافه النابع من أعماق قلبه. ثم أغلق النافذة وسوى الستائر وألقى بنفسه على الفراش، وراح يردد مع نفسه أدعية النوم ويتفكر في معانيها الكثيرة المتجددة. ثم لفه النوم الهادئ بين أحضانه، ومع الأذان الأول من الفجر استيقظ يحيى على صوت المؤذن. كان صوته نديا رقيقا فيه الهدوء والسكينة والجلال، وظل يستمع إليه بكل حواسه دون أن يغادر فراشه، وشعر لكلمات الأذان معاني جديدة قوية مؤثرة. أشهد أن محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شهوات الأرض ومتاعها الفاني. الصلاة هي الزاد الذي يتقوى بها العبد في سفره إلى الله، فكيف يفلح من لا يصلي؟ وترك هذه المعاني تتسرب مع الصوت الهادئ الذي ترفرف به أجنحة الملائكة إلى أعماق قلبه، وتسري مع دمه إلى منافذ جسمه فيشعر بدبيب حياة جديدة. وأخذ يردد باستغراق إيماني عجيب: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حتى إذا انتهى الأذان انتفض قائما وأسرع يتوضأ، ثم ارتدى ملابسه وفرش سجادته وأخذ يحلق في سماء السكينة والطمأنينة والخشوع. أخذ يقيم الليل ويترنم بالقرآن بصوته العذب الجميل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. في مساء يوم الأحد لم يدري يحيى كيف أدى صلاة المغرب والعشاء. كان في طريقه إلى البيت بعد صلاة العشاء، كان القمر كئيبا حزينا والهواء باردا وغيوم مبعثرة في السماء. ما الذي حدث له؟ كان في السابق لا يصدق ما يروى عن مجنون بني عامر، وها هو الآن يضع يده على باب سيارتها. لا بد أنها وضعت يدها هنا. تلفت حوله، هذه النخلة الباسقة التي يتوجها سعف أخضر تنظر إليه في صمت وهدوء، تدغدغها الريح أحيانا فيسمع حفيفها كأنه الهمس. وتنهد وهو يستند بظهره على باب سيارتها الحمراء. الذي حدث لقلبه؟ اشتدت الريح وبدا وجه القمر شاحبا لا أثر فيه للجمال. عاد يحيى يجر الخطى وقلبه يتلفت إلى بيت الفتاة. وعندما وصل إلى البيت واحتوته الغرفة شعر بضيق شديد، شعر كأن جدران الغرفة تشدد الحصار على قلبه المهزوم، فأسرع يفتح النافذة وهجم الهواء وتنفس يحيى ملء صدره. لم يشعر إلا وهو يردد ما كتب له الشيخ على الورقة الصفراء في بداية تدينه، وطلب إليه أن يردده كثيرا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. وبقي الهواء المغسول بماء البحر يرطب فؤاده، فشعر بشيء من الراحة. ثم عزم على ألا يفكر فيها مطلقا، لن ينهزم أمامها مرة أخرى، سيغسلها من قلبه، سوف لن يدع لها أثرا على بساط قلبه. كانت أمه تسترق النظر إليه وتتألم، تشعر أن ابنها هذا يعيش مشكلة عظيمة قد أحاطت به ولا يستطيع التخلص منها. ولكن ما هي هذه المشكلة؟ إنها تستطيع أن تتصور كل مشكلة يمكن أن يقع فيها إلا هذه المشكلة. إن عاصفة قوية قد هبت على قلبه فأشاعت فيه الحيرة والقلق، ولكنه أسدل إليها ستارا من التصبر والتجمل، محاولا كتمانها وعدم ظهورها للعيان، ولكنها ظهرت رغم كل ما كان يبذله من مقاومة. أما أبوه فلم يلتفت إلى حاله، فقد كان مشغولا بالسوق طول يومه، حتى إذا ما عاد إلى البيت عاد متعبا منهك القوة، لا يود سماع شيء يكدر عليه هدوءه وراحته. ولم يخف حاله عن أخته الصغيرة اللطيفة الوديعة أسماء، فكانت تنظر إليه وتتألم وتسأله في كل مرة: ماذا ألم بك؟ فلا يجيب إلا بتنهدة عميقة أو زفرة حارة، أو يشيح بوجهه عنها فتنطلق وراء قطتها. كان يحيى قد استنفذ قواه ونال منه الجهد، ولم يعد يحتمل مجاهدة نفسه، فقد استطاعت الفتاة أن تتغلغل إلى شغاف قلبه، فاضطرمت النار في أحشائه وتغيرت حاله، وصار لا يقر له قرار، وشعر بوحشة قاتلة ويأس مريض، ولم يعرف كيف يداوي ما به. لم يعد له ذلك الهدوء اللطيف والطمأنينة التي يجدها في دروس الشيخ وهو يستمع إلى حديثه الذي يملأ القلب نورا وبهجة وإيمانا ويقينا، وصار يتلوى على فراشه ليلا يصارع النوم ولا فائدة، فقد حبس في سجن الأرق والقلق، وأصبحت صلاته خفيفة جافة ليس لها جذور في القلب، كأنها أوراق يابسة على شجرة في طريقها إلى الذبول. أخذ يحس في قعر قلبه بنار متأججة واضطراب وتشتت ووحشة، وعرف السر الذي يدعو هؤلاء إلى انتهاب اللذات والانغماس في الشهوات ومقارفة المنكرات. تكشف له سر ذلك كأجلى وأوضح ما يكون. إنهم يعيشون حياة قلقة جافة لا أثر فيها للهدوء والراحة. إنهم يسيرون في طريق متعثر شائك، يهربون منه إلى طريق أشق منه أوعر، كالمستجير من الرمضاء بالنار. تكشف له كل هذا، ها هو الآن معه يتخبط في متاهات الدنيا، يبحث عن بصيص نور رباني يخرجه مما هو فيه، وبينما هو غارق في أحزانه يدور في دوامة أفكاره، أخذت صور أصحابه الفتية الذين قضى شطر حياته معهم في المسجد وكأن الشيخ يحدثهم، أخذت صور هؤلاء تتعاقب عليه، شباب أطهار، يخشى الواحد منهم أن يتكلم بالكلمة الواحدة إلا بعد تقليبها على وجوهها لئلا يكون فيها شيء من مساخط الله. إنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمر، تجدهم يبكون في مواعظ الشيخ كأن النار لم تخلق إلا لهم، أما هؤلاء السادرون في لهوهم وعبثهم فكأن الجنة لم تخلق إلا لهم. وتخيل أبا الحسين بوجهه المستدير وشعره القصير وهدوئه المعتاد وابتسامته الخفيفة اللطيفة، لقد اشتاق إلى دعابات أنس ومقالبه المضحكة بصالح الأحمد، لقد اشتاق إلى حلقة القرآن ومواعظ الشيخ. وليلى، إنه لم يعد يدعو الله بأن يبعدها عن طريقه، بل أخذ يتلهف لرؤيتها وينتظر الساعة تلو الساعة لكي يراها، وأخذ يتخيلها في حركتها، في مشيتها، في ضحكتها، في كل شيء من شؤونها، في كل شيء من شؤونها. ودوى أذان الفجر ينادي الناس إلى الفلاح والجنة. غادر يحيى بيته يمشي في الشارع المظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وبعد صلاة الفجر تحلق المصلون حول الشيخ يستمعون إلى حديثه، وتحدث الشيخ عن منازل السائرين، كانت كلمات الشيخ تسطع في النفس كما تسطع النجوم في السماء، كانت كلماته كالماء الزلال عصرته العيون فخرج خالصا سائغا شرابه يرف بندى الحياة. وضرب الشيخ مثلا للسائرين إلى الله كجماعة أرادوا الصعود إلى جبل، فمنهم من تخلف من أول الطريق وقد هاله ارتفاع الجبل فانهارت عزيمته، ومنهم من أدركه التعب وهو لم يبلغ ربع المسافة، ومنهم من وصل إلى نصفه ولكنه تعثر فتدحرج إلى الوادي، فقد يقوم هذا المتدحرج ليعاود تسلق الجبل، وقد تقعد به الهمة فيبقى في مكانه الذي انتهى إليه. والسعيد السعيد من استطاع أن يبلغ القمة. كان الشيخ يتحدث والجماعة المحيطة به تصغي إليه إصغاء تاما، وكان بعضهم يتنهد بحرارة وهو يقارن حاله بما سمع. وكان مما يزيد من تأثير حديث الشيخ أنه لسان حاله، وحاله ظاهر في لسانه، فقد كان عفيفا عابدا صواما قواما ذاكرا لله تعالى على كل حال، رجاعا إلى الله في سائر الأحوال، وقافا عند حدود الله. لا تكاد نفسه الكبيرة تشبع من العلم، ولا ترتوي من المطالعة، ولا تمل من قراءة القرآن، مع الاهتمام بدعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تنهد يحيى وهو يتصور حاله، إنه لا يدري أي مسافة قطع فاعترضته هذه الفتاة وسدت عليه الطريق، فهو يعمل جاهدا على تنحيتها عن طريقه والسير إلى الأمام. ونظر يحيى إلى الشيخ كالمستغيث وأراد أن يتكلم. ما ضر لو سمعه الحاضرون، ولكن لا، إنه لن ينجو من تعليقات أنس الفتى الذي يحب الدعابة ويتقصدها أحيانا. هل يستطيع الشيخ أن يقرأ ما في نفسه؟ لقد أخبرنا مرارا أن عثمان رضي الله عنه قال: ما أسر رجل سريرة في نفسه إلا ظهرت على وجهه أو فلتات لسانه. ودخل رجل مرة على عثمان رضي الله عنه وقد نظر إلى امرأة لا تحل، فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم وآثار الزنا في عينيه. ولكن لا يعرف ذلك إلا المتوسمون المتقون، والمتقي يرى بنور الله. لقد قال له الشيخ مرة وهو يربت على كتفه: اتق الله يا يحيى. وكان في ذلك اليوم قد استرق النظر إلى فتاة من بنات الجيران. تلك كانت نظرة واحدة، واحدة فقط، فكيف وهو اليوم صريع غانية اللعوب ليست؟ وعض على شفتيه عندما وصل إلى هذه النقطة. آه، لو كانت ملتزمة أو تريد الالتزام على الأقل لما تردد لحظة في خطبتها، ولكن إنها لا تريد أن ترتفع عن دنياها وتحلق معه على بساط عبودية الله والزهد في متاع الدنيا الفاني، ولكنها تريد أن تنزله إلى قاعها. آه، لو كانت ملتزمة. لم يشعر يحيى إلا والجماعة ينهضون ويد أنس تضرب على كتفه الأيمن وهو يقول: اصحى يا يحيى، لقد انتهى الشيخ من حديثه هذا اليوم، فأين كنت سارحا؟ وشد الشيخ على يد يحيى، وغض يحيى بصره تحاميا لعيني الشيخ، وخشي أن يقرأ الشيخ ما في نفسه. ولم يحدث الشيخ بما يريد. لماذا لم يحدث؟ أيخشى أن يسمعه أحد؟ وعاد إلى البيت وهو ينقل الخطوة بتثاقل. كان الجو باردا والرياح بدأت تشتد، وبرزت طلائع سحب في السماء، وقد تكشفت الدنيا وزال الظلام بعد أن صرعه نور النهار، وأخذت الرياح تضرب بعض أوراق الأشجار اليابسة المتساقطة على الأرض فتسوقها أمامها. لم يلتفت يحيى إلى البحر الهائج ولا إلى صف البيوت القريبة منه،